بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أقل الحق في المسائل الاجتهادية واحد وهل فيها خلاف؟ لا شك أن الحق واحد في لا يتعدد. وحتى وإن كانت مسألة اجتهادية، أما قول هل فيها خلاف فلا في خلاف في هذا إلا من المبتدعة الذين يسوغون خلاف الحق، وأما عند أهل السنة فالحق واحد. قال: هل هناك فرق بين الإجماع وقولنا تلقته الأمة بالقبول؟ وتلقته بالقبول معنى أجمعوا على قبوله. لماذا لا يذكرون الاستصحاب في ذكر الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ لأن الاستصحاب هو دل عليه على البقاء عليه الكتاب والسنة، ولأنه لم يأتي شيء ناقل، هو على الأصل باقي على الأصل. بعضهم يذكر بعضهم ما يذكرون، بعضهم يذكروا بعضهم لا يذكروا، لكن حتى الذين لم يذكروه فهو داخل في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة دلت على البقاء على الأصل، ولذلك من ضمن الاستصحاب البقاء على دليل الشرع على العموم والإطلاق والمنسوخ والنص. نعم، يعني لو وجد نص من الكتاب والسنة أو إجماع أو قياس فهذا يعتبر ناقل عن الاستصحاب. يستصحب الحال متى؟ عند عدم وجود دليل من هذه الأدلة، وإلا فالقياس أيضا يقدم، القياس الصحيح يقدم على استصحاب الأصل لأنه ناقل عن الأصل. نعم، مسألة انقراض العصر نبهنا أحد الأخوة بالأمس على أن القائلين بأنه يشترط، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة كما تقدم معنا، يقولون حتى وإن ثبت الإجماع، إن ثبت أن هناك لا يوجد مخالف، كلهم قالوا بقول واحد، فلا يحصل الإجماع بذلك حتى ينقرض العصر. هو الأمر كذلك، راجعنا أقوالهم، هم يقولون لا يكون حجة حتى ينقرض العصر حتى وإن ثبت الإجماع. لو فرض أن جميع المجتهدين اتفقوا على قول فعندهم لا يثبت الإجماع بذلك حتى ينقرض العصر، وهذا غير صحيح، لأن الإجماع قد ثبت، قد حصل الإجماع وقد قال بذلك الأئمة المجتهدون. فلو فرض أنه قد حصل إجماع فيكون ثابتا، لو ثبت الإجماع في ذلك فالذي يظهر أنه لا يشترط انقراض العصر على ذلك. أما كونهم يجمعون ويتفقون كلهم على قول واحد، لو فرض ذلك أيضا مسألة افتراضية. لماذا؟ لأنه ما يعلم إجماع أهل العصر إلا بعد انقراض العصر، فيأتي المتأخر ويصبر أقوالهم. هذا غالبا أن الذي ينقل الإجماع هو المتأخر، ينقل الإجماع للعصر الذي قبله. فما ذكره هؤلاء اضطراب، لكن على الفرض الذي ذكروه لو حصل أنهم أجمعوا كلهم على قول واحد فالذي يظهر أن الإجماع يثبت، فالصحيح على هذا قول الجمهور، أنه لا يشترط انقراض العصر، لأن الذين اشترطوا يقولون حتى وإن ثبت فلا يعتد به، لا تثبت. الصحيح أنه إذا ثبت وهي كما قلت لكم ربما افتراضا، لكن قد يحصل ذلك. لو حصل ذلك يكون حجة لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا ليس لصاحبه أن يرجع، هذا إذا ثبت ذلك بهذا القيد. وعلى هذا أيضا نعم، لو جاء أحد التابعين من العصر المتأخر وأدرك المتقدم وصار مثله مجتهدا وقد ثبت الإجماع فليس له مخالف. الظاهر أنه يكون محجوب الإجماع قبل هذا، هذا إذا ثبت، إذا ثبت الإجماع. على أن الإجماعات كما قلت لكم أكثرها يأتي الاستقراء فيها من العصر الذي بعد. أكثر إجماعات التابعين والصحابة متى نص عليها؟ في عهد الإمام أحمد ومن بعده، يقولون أجمع السلف، أجمع الصحابة، أجمع التابعون. ما يأتي في عهد التابعي شخص يقول أجمع التابعون. والله المستعان. على هذا الصواب قول الجمهور، وإن كانت افتراضية المسألة لكن الصحيح قول الجمهور. يقول آخر: ليس إذا أمكن أن لا يصير كل من نصفي الأمة يكون هذا مخالفا لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأن كلهم اجتمعوا على خطأ. هذه أيضا افترضوها في مسألتين، هؤلاء النصف أخطأوا في مسألة ونصف أخطأوا في مسألة أخرى، فلم يحصل الاجتماع على ضلالة. بعض المسائل يعني تكون كثير من المسائل في الأصول افتراضية، لكن لا بس في ذكرها. ذكر المؤلف ثلاثة أقسام للاستصحاب، من يذكرها قبل أن نشرح الدرس؟ ذكر الفداء، نعم، البراءة الأصلية، واستصحاب العدم الأصلي، استصحاب دليل الشرع حتى يرد خلاف. ما المقصود بذلك؟ البقاء على العام أو الإطلاق أو على النص حتى يأتي ما ينسخه، كذلك ما ثبت بحكم شرعي. إذا ثبت الحكم بدليل شرعي فلا ينتقل عن الحكم بلا بدليل، كثبوت الملكية أو الرق أو ما أشبه ذلك لا ينتقل عنه إلا بدليل. الحالة الثالثة أو النوع الثالث استصحاب الإجماع في محل النزاع. نعم، ما هو المردود من هذه الثلاثة؟ الثالث، لأنه لا نعم يصير موضعا للخصمين، كل منهما يسحب الإجماع إلى صالح. طيب نواصل القراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. اعلم بأنه من نفى حكما بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه، هل يكفي مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب، أو يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي؟ وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق، واختاره المؤلف واستدل له بقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، وهذا واضح أنه من ادعى شيئا طلب بالدليل عليه، وليس المقصود في ذلك أنه ينفي شيئا بمعنى أنه يبقى على الأصل، إنما ينفي شيئا وينتقل عن الأصل، أو ينفي شيئا وليس معه أصل يبقى عليه. مثلا الجنة والنار، من الذي يدخلها ومن الذي يسكن النار؟ ما لهم أصل حتى يقولوا ماذا ما سيدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. إذن قول من نفى حكما، هذا إذا لم يكن نفى حكما وبقي على البراءة الأصلية. فنحن مثلا نقول لا نقول بوجوب هذه المسألة حتى يأتينا دليل، نبقى على الإباحة، هذا أصل الشرع معلوم بالأدلة الشرعية. لكن كوننا ندعي شيئا وننفيه فنطالب بالدليل. مثلا لو أن الإنسان قال هذا الشيء لم يبحه الله عز وجل، هذا انتقل عن الأصل، دعا شيئا نفى شيئا وهو خلاف الأصل، يطالب بالدليل. في مسألة العبادة تقدم معنا على أن الأصل فيها التوقف، فمن نفى عبادة ليس عليه الدليل، الدليل على من أثبت عبادة معينة هو الذي يأتي الدليل. إذن هذه المسألة في من نفى شيئا وليس معه الأصل يطالب بالدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصول المختلف فيها. إذن نستفاد من هذا على الأصول التي تقدمت معنا لا خلاف فيها، وهي ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب عدم الأصل، البراء الأصلي، هذه مجمع عليها. الآن سيذكر أصول مختلف فيها. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. أحدها شرع من قبلنا. قال الأول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان الأمور قبل البعثة بذلك؟ وكذلك سيأتي أن بعد البعثة هي المسألة التي وضعت في كتب الأصول. قال أحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية، الثاني ليس شرعا لنا وعن الشافعي كالمذهبين، قول بهذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا، فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به، وعلى العكس فلا. وحاصل ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أن فيه قولين، ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة. إذن هذا القول الأول أنه اعتبر شرعا لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه، مذهب مشهور في مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو قول بعض الشافعي. قال: ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعا لنا. نعم، تقدم ورواية عن أحمد وقال به بعض المالكية والحنفية. قال: وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا إجماعا وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف المذكور. أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم، وكذلك الجروح جاء في الآية الأولى، والجروح قصاص، وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في من كسر، في المرأة التي كسرت سن امرأة، قال: كتاب الله القصاص. فالآية التي في البقرة فيها القصاص في القتل، وفي السنة القصاص بينا أنه شرع ملاء أي القصاص في الجروح. قالوا أما الطرف الثاني في الجروح والأعضاء أيضا، لأنه قال السن بالسن كتاب الله القصاص، مع أن الذي ورد في الكتاب حكاية عن شرع من قبلنا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. قال وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران، أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، يعني ليس لنا نقل صحيح أن هذا عن شرع من قبل، أن هذا من شرع من قبلنا أخذ من الإسرائيليات أن شرعهم كان على كذا وكذا وليس لنا على ذلك نقل صحيح، فهذا لا يثبت كونه شرعا لنا. لماذا؟ لأنه لم يثبت كونه شرعا لمن قبلنا، لم يثبت أيضا كونه شرعا لمن قبلنا، إنما نقل في الإسرائيليات. فيشترط أولا أن يكون بنص صحيح أن هذا الشرع أن هذا من شرع من قبلنا بالنص بالكتاب والسنة كالمأخوذ من الإسرائيليات. الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالأسر والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلته، من حديث ابن عباس في مسلم وبنحوي عن أبي هريرة أيضا في مسلم. والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا، إذن هذا هو محل الخلاف في هذه الصورة. محل الخلاف في هذه الصورة ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يأتي نص يصرح بنسخه في شرعنا. فهذه الصورة هي محل الخلاف، والجمهور على أنه يعتبر شرعا لنا كما تقدم. قال وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، حجة الشافعي على ماذا؟ على أنه ليس شرعا، قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي تختلف الشرائع من أمة إلى أخرى. قال وحمل رحمه الله الهدي في قوله تعالى فبهداه مقتده، والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين الآية على خصوص التوحيد دون فروعه العملية، وحملها على التوحيد والعقيدة لأنها لا تختلف باختلاف ماذا الأديان، فالدين من أو لا يختلف باختلاف بعثة الرسل، فكل الرسل بعثوا بالإسلام والتوحيد، والاختلاف في بعض ماذا بعض الأحكام العملية. قال وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهداه مقتده لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل، لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي، فإدخالها فيه صرف للفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدي والدين في الآيتين من أمور العملية، من آية عامة تشمل الأمور الاعتقادية والعملية. أما في الأولى فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السيدة في صار، فقال أو ما تقرأ ومن ذرية داود إلى قوله أو حتى بلغ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها كما سجدها داود. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري قال سجدها داود شكرا ثم سجدها. قال فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدي في قوله تعالى فبهداه مقتده. ابن عباس رضي الله عنه استدل الآية على السجود، والسجود من الأحكام العملية وليس من العلمية الاعتقادية، ففيه رد على الشافعي حيث قصر الأدلة على الأمور العلمية الاعتقادية، فالآيات عامة تشمل الأمور الاعتقادية العلمية أو الأمور العملية. قال وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول، والتعبير بالفروع والأصول تقدم معنا التنبيه عليه على أنه تقسيم من قبل المتبعة وبنوا عليه مخالفات شرعية وجعلوا كل عمل اعتبر فرعا والعقوبة ماذا والاعتقادات أصولا، حتى جعلوا بعض أركان الإسلام فرعية كالصلاة والحج والزكاة صيام رمضان، عندهم هذه فروع وهي من أركان الإسلام لا ينبغي أن يطلق عليها هذا الإسلام. إذن ينبغي أن يطلق على الأمور التي هي متعلقة بالفعل يقال عليها أمور عملية أحكام عملية، والعقيدة يقال لها علمية أحكام علمية أو اعتقادات، هذا يعني هذا الذي ينبغي. وهذا التقسيم كما سمعتم أول ما جاء من المعتزلة وتقسيم مبتدع نص على ذلك شيخ الإسلام كما في دار التعارض العقل والنقل وكما في مجموع الفتاوى وابن القيم كما في مختصر الصواعق. قال وأما الدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين الآية فقد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا للأمور العملية، قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس، ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. وقد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة. لماذا بيّن أن الدين يشمل الأمور العملية؟ نعم، يعني ردا على الشافعي حيث قصر الأدلة المذكورة بالأمور العلمية الاعتقادية ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والصحيح أن الأدلة التي فيها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فقد كان في قصص العبرة وغير ذلك من الآيات التي تدل على اتباع الرسل أو هدي الأمم هدي المرسلين ليست مقصورة على ما كان متعلقا بالعقيدة بل هي عامة. وبأن الأدلة طيب تدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتاب وسنة، وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه إلا بدليل على الخصوص، كقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب الله عندكم الله. طيب يعني معلوم يعني أنه أراد الله عز وجل. وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظ خاص والمقصود منه تعميم الحكم. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء، من اللفظ خاص ويراد به العموم. فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع. وقال يا أيها النبي لما تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل. فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص به. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال تعالى منيبين إليه واتقوه، فهو حال من الضمير المستتر في فأقم، وهو خاص به، لفظ فأقم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه مع الأمة. ولذلك قال منيبين حال من الضمير المستتر، دل على أنه أراد الجمع. وتقدير فاقم وجهك للدين يا نبي الله في حول كونكم منيبين، فلو لم يشمل الأمة حكما لقال منيبا بالإفراد، لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقة أعني التي لم تكن سببية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فلا يجوز جاء زيد ضاحكين إجماعا، ودعوى أن العامل في الحال إلزمه مقدرة، وصاحبها الواو في إلزمه أي إلزمه فطرة الله في حال كونكم منيبين، تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه. يعني تكلف وتقدير كثير، تقدير حرف كثير، مع أنه يمكن توجيهها على ما تقدم. ولا ومن المعيب في اللغة العربية أن تكثر المقدرات، يعني تقديره كذا وكذا ويذكر كلمتين ثلاث كلمات، مع أنه يمكن توجيهه بدون تقدير، أو يمكن توجيهه بتقدير كلمة ساقطة فقط محذوفة. أما أن تقدر جملة كاملة فلن المعيب. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ولذلك فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها عموم التشريع ما لم يأتي الدليل بالخصوص. مما استدلوا به حديث الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، ولو كان خاصا فعله خاصا لما استغربوا ذلك. فبين لهم أنه ليس كهيئتهم. قال وقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية، يعني لما كانت خاصة بينا قال خالصة لك من دون المؤمنين، دل على أن الأصل هو العموم، وإذا جاء الخصوص بين بالأدلة. وبأن قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، معناه أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض. نعم سقط بعض الكلام. قال في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية، فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وبأن قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، معناه أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها، يعني توجيه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني على أنه قد يحصل في شرعة غير الشريعة الأولى وتتغير أحكام ليست موجودة في الشريعة الأولى، فصارت بما زاد بما زيد فيها وما نقص صارت شرعة أخرى بحسب ما زيد فيها ونقص. معناه أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها، ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل، وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرناه. قال صاحب المراقي في هذه المسألة: ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، قبل البعثة وضع الشريعة، وهو الأمة بعد كلفة إلا إذا التكليف بالنص انتفى، يعني أنه ما كان شرعا لمن قبلنا، شرع لنا إلا إذا انتفى بالنص أن يكون شرعا لنا. وقيل: لا، والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمعا، والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمعا. فهذه مسألة الخلاصة فيها على أن الراجح فيها والله أعلم قول الجمهور على أن ما كان شرعا لمن قبلنا يعتبر شرعا لنا إن لم يأتي شرعنا بنصه. وابن عباس رضي الله عنه استدل بالآية في الهدى مقتدر على ذلك، دل على أن ابن عباس يرى هذا القول، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. فهذا هو الصحيح في المسألة، وما يمكن أن يأتي شيء مخالف لما في شرعنا، لأننا اشترطنا أن لا يكون في شرعنا خلافة، إذا جاء شرعنا بخلافه فلا عبرة به. وعلى هذا فما هناك أي انتقاد على هذا القول، انتقاد على هذا القول، والله المستعان. ونبقى مع الأدلة، فأبو هدى مختدم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم تشمل ما كان في أمور العقيدة وما كان في الأمور الفرعية. بعض العلماء أيضا استدل على الختام بأنه من ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وتجد أيضا استدلالات كثيرة من العلماء بأدلة متقدمة، ومما يذكرون ما حكم سليمان وداود عليه السلام في القضايا، ويستفيد منها القضاة في شرعنا مما ذكروه ذات تلك القصة التي قال: أتوني بالسكين أشقوا بينهما، وعدوا ذلك من القرائن التي ينبغي للقاضي العمل بها. وكذلك القصة التي ذكر الله في القرآن: إذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وكذلك قضاء داود عليه السلام قبل أن يسمع من الخصمين، وعاتب الله عز وجل على ذلك، استدل العلماء على أن الحاكم يسمع من الطرفين، وما أشبه ذلك من كثير من الآيات المتعلقة بشرع من قبلنا، وليس في شرعنا ما يخالف ذلك. والأمور المرغب فيها المرغب فيها في جميع الشرائع: الصدق، الصبر، الخشوع، الخضوع، الأمور الممدوحة لا تنسخ، لا تنسخ الأمور، أمور الفضائل، فضائل الأعمال، والأمور التي جبلت الفطرة على أنها من فضائل العمل، وعلمت بين الناس أنها من فضائل الأعمال لا تنسخ، أعني ما كان تركه مذموما وفعله ممدوحا. وأما بعض الفضائل فهي فعلا من الشر، ليس للعقل فيها مجال، من الأمور العبادة، نعم، من أمور العبادة. الله مستعان. نعم، وآيات كثيرة يمدح الله عز وجل بعض من تقدم من أوليائه في الأمم السابقة. ذكر الله قوله تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وآيات أخرى في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.